الصفة الثالثة هي المصداقية، وخلاصتها كلمة مصداقية الناس تعملها كثير، وكنت دائما أحاول أفهم إيش هي المصداقية، ووجدت أن كل واحد يعني في باله شيء عن المصداقية، لكن خلاصتها عندي بعد التأمل أمرين: إنسان صاحب مبادئ وصادق في التعامل على أساس مبادئ، صادق مع نفسه وصادق مع الناس، لما يتخذ قرار يتخذ وفق مبادئ، ولما يتعامل مع الناس ما يكذب ويتعامل معهم بما تمليه عليه مبادئ. فالصدق في المبادئ والصدق في تطبيق هذه المبادئ على النفس وعلى الآخرين، مرة أخرى صح أو خطأ وجودها عند الشخص اللي اخترته. المبدأ الرابع هو الثقة. الثقة لها جانبين: ثقة بالنفس وثقة بالناس. أنا دائما أقول الثقة تو واي مو وان واي. القائد الفعال هو الذي لا يطلب من الناس أن يثقوا به بدون ما هو يثق في الناس. تريد الناس يثقوا بك أيضا، أنت لازم تثق بهم. فهذه صفة أساسية عند القائد. القائد الذي لا يثق إلا بنفسه يرجع إلى المثل العربي السيء اللي يقول: ما حك ظهرك مثل ظفرك. مثل سيء، لأن أنا متأكد أن في مناطق في ظهري ما أستطيع أوصلها، وممكن غيري حكها لي أحسن. فلا، في حك ظهري غير ظفري أحسن مني، بمعنى أن عندي ناس أشتغل معهم أنا متأكد أنهم في كثير من الجوانب يعرفونها أحسن مني. احنا عندنا عقدة للأسف في العالم العربي ان الانسان خاصة اذا صار مدير اعلى، يعني صاحب القرار الاول الرئيس الاول، كأنه يستحي يقول ما اعرف، يشعر ان له دور اساسي في توجيه كل واحد وتعليمه ماذا يفعل. هذا مو صحيح. انا متأكد عندي ناس انا لا افهم ماذا يفعلون، اليس كذلك؟ القائد الفعال هو الذي يثق بنفسه ويثق بالاخرين، ويثق ان الاخرين ممكن يؤدون عمل احسن من عمله. الصفة الخامسة هي صفة الفضول. هذا الذي يريد ان يجرب، يريد ان يتعلم، يريد ان يتعرف على ما يجري في العالم من حوله، لا يقف عند نقطة واحدة. ثم ننتقل الى صفة الجرأة. لا يخاف، لا يتردد في ان يجرب امور جديدة، ما عنده مشكلة ان يغامر. القائد اللي يكثر من الحسابات ودراسة الواقع والتأكد من الخطة، هذا الإنسان ما يستطيع أن يحرك الناس نحو الهدف، ستكون حركة بطيئة جدا والوصول إلى الهدف ضعيف وقد يتأخر. في إحدى المؤسسات الإسلامية سويت لها دراسة، مؤسسة هدفها واضح جدا وحطوه كشعار لهذه المؤسسة بدون ما نسمي، فجينا حسبنا كم سرعة تحركهم نحو هذا الهدف، وجدنا أن بالمعدل الذي يسيرون به يحتاجون 80 سنة. هل في تحرك؟ نعم في تحرك. هل في تقدم؟ نعم، لكن ما في جرأة في ان ننتقل انتقالات رئيسية قفزات. القائد هو الذي لا يسير بالناس فقط بمشي، احيانا يجعلهم يمشون، احيانا يجعلهم يهرولون، احيانا يجعلهم يركضون، احيانا يجعلهم يطيرون. وهذا لا يمكن ان يتم الا من خلال محاولات جريئة وفتح فجوات واختراق للفرص. هذه مقومات بنت. اما نانوس ف سماها المهارات الأساسية السبع للقيادة. راح نكمل في تمريننا اللي قاعد نسويه. احنا لما نحسب في النهاية راح نحسب كل ما كتبه هؤلاء ونشوف كم العدد، فما راح نقيس على نظرية واحدة، سنأخذ مجموع هذه النظريات. طبعا بعضها سنجدها مكرر، المكرر راح نحسبه ايضا لان تكراره يدل على اهميته، وبالتالي يحتاج ان نعطيه درجة اكبر. فاذا وجدتم شيء مكرر تحسبوه مرة ثانية لو سمحتم. ايضا يؤكد نانوس على ان رقم واحد بعد النظر، وبعد النظر تكلمنا عليها اللي هي نفسها قضية الرؤية المرشدة. رقم اثنين ادارة التغيير. خلونا نوقف وقفة على قضية ادارة التغيير. ادارة التغيير ان تكون ايقاعاتك في منظمتك تسبق او تتناسب مع الايقاعات في المحيط الخارجي. اعيد، ايقاعات سير المنظمة تتوافق او تسبق ايقاعات سير المحيط. بمعنى كثير من الناس لما يحاول يضع رؤية، واعطيكم تجربة بسيطة في هذه، احدى المؤسسات لما واحدى العلماء قال كانوا الناس يستعملون الطريقة التالية: كيف نضع رؤية جميلة؟ فقالوا طيب احنا شركة كبيرة، خلنا نشوف جنرال موتورز واي بي ام ومعرف، ونجمع رؤاهم ونشوف ماذا كتبوا، وبعدين نحاول نصيغ رؤية مثل رؤيتهم. طبعا هذه من اسوأ ما يمكن ان تفعل، لانك انت قاعد تسمح للواقع المحيط بك ان يتحكم في رؤيتك. الرؤية لا تنطلق من واقع، اعيد، الرؤية لا تنطلق من واقع، الرؤية تنطلق من أحلام، من طموحات. الذي يسمح للواقع أن يقيده سيبقى صغير وضعيف، وأحسن أحواله سيكون أفضل من المنافسين بقليل. لكن هل تستطيع في سنة أو سنتين أن تسبق ما وصل له الآخرين في 15 سنة و20 سنة؟ هنا يكون إيقاعك أسرع وأكثر فعالية من إيقاع المحيط من حولك. دور القائد أن يبحث عن هذا الإيقاع، بمعنى كيف يفعل هذا؟ يفعل هذا أنه أوكي إحنا ماشيين، وفجأة اكتشف القائد أن في ثغرة في السوق، في فرصة جديدة جاءت، في تكنولوجيا حديثة طرأت ما حد استعملها حتى الآن، في سوق لم يفتح ما حد انتبه له. القائد غير الفعال يقعد يحسب ويدرس ويقعد لسنتين خلالها يكون الناس آخرين أخذوا هذه الفجوة، بينما القائد الفعال هو الذي لا يترك هذه الفرصة ويغير من إيقاع المنظمة. طبعا هذا سيؤدي إلى أن اللي معاه يهلكون تعب، لأن بيسوي بسنة وسنتين اللي ما سووه الآخرين 15 و20 سنة، طبعا راح يتعبون تعب شديد. لكن إذا ما سوى هذا الفرصة اللي أمامه راحت وقد يستغلها آخرون. قائد الفعال هو اللي يعرف شلون يمشي ومتى يركض ومتى يريح. إدارة التغيير ليس فقط التكيف مع التغيير، وإنما إدارة التغيير هو الذي يتحكم في هذا التغيير ويغير من عمله بما يتناسب مع هذا التغيير. وطبعا هذا يتطلب أن نعيد تصميم المنظمة. تصميم المنظمة معناه هيكلها وطريقة عملها وإدارتها وفعاليتها، هذا كله جزء من تصميم المنظمة. تصميم المنظمة معناه الهيكل اللي يصلح لي اليوم قد لا يصلح لي بكرة، والهيكل اللي أعلنته قبل شهر وشفته ما هو فعال ما عندي إشكال، لحظة وقف، هذا هيكل آخر. طبعا هذا سيجعل الناس يشعرون بالفوضى. ومشكلتنا احنا لأن الناس متعودين على الطرق التقليدية في الإدارة والقيادة، أحيانا يزداد الاحتجاج إلى درجة أن القائد اللي مو عارف ايش قاعد يسوي يفرمل. لما يكثر احتياجه يا جماعة فوضى، هو قاعد حاطين هيكل حين غيرناه طبعا لازم نغيره، طبعا لازم نعيد النظر فيه، مو غلط، لان الهيكل الهدف منه ان يخدم العمل ولا يحكم العمل. اعيد، يخدم العمل ولا يحكم العمل، معادل ولا ايش حق نحط هياكل احنا؟ عشان تقيدنا ولا عشان تساعدنا وخلينا ننتج اكثر؟ فالقائد الفعال، تكلم احنا عن القيادات، احنا اللي قاعد نتكلم عنه هو نوع متقدم جدا من القيادات، يمكن حتى في الغرب نادر. لكن احنا الطريقة الوحيدة لننهض بالأمة أن نبدأ من حيث انتهوا، لا نبدأ من حيث بدأوا، ونجرب نفس تجاربهم ونصل إلى، إذا كان هذه النتيجة التي وصلوا إليها مفروض احنا نكون أسبق الناس إليها. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. تصميم المنظمة بما يتناسب مع قضية التغيرات التي تجري حوله، والأهم من هذا بما يتناسب مع الفرص. سؤال، هل ممكن أعيد تصميم المنظمة لأن والله في شخص جديد انضم للمنظمة له فعالية وله مهارات ويمكن أحتاج أشكل قطاع أو قسم يتناسب وياه؟ طبعا أقدر، وطبعا هذا هو الصح. الفلسفة السابقة القديمة انه ما يصير نبرمج الهيكل حسب الاشخاص، مو صحيحة هذه النظرية، بل بالعكس الهيكل الفعال هو الذي يعرف قدرات الناس ويعطيهم ما يحسنون. اما لانه والله عندي هيكل، ومن الامور السيئة جدا اللي قاعدة تجري الان الذي يسمونه التوصيف الوظيفي، اذا كان جامد طيب افرض انا جاني واحد يستطيع ان يفعل هذا واضعافه، اقيده بالتوصيف الوظيفي؟ في العقلية هذه جعلنا الأنظمة وجعلنا اللوائح هي التي تحكمنا، بينما هي يجب أن تخدمنا. فإعادة تصميم المنظمة بما يتناسب مع طبيعة الأشخاص وطبيعة العمل وطبيعة الفرص، بمعنى آخر بما يتناسب مع إدارة التغيير. واحدة من قضايا إدارة التغيير أن يكون عندي هيكل غير عادي في مرونته. أيضا نحتاج إلى ما نسميه التعلم المستمر. القائد هو الذي يعرف أنه جاهل ويحتاج أن يتعلم باستمرار، يحتاج أن ينمو باستمرار. متى ما شعر القائد أنه لا يحتاج أن يتعلم، متى ما تظاهر القائد أنه يعرف كل شيء، عندها يكون انكسر. قائد الفعال هو اللي ما يستحي أن يقول لسكرتيره لو سمحت هذه قضية ما أعرفها شلون نسويها، هذه جزء من فعالية القائد. قائد الفعال هو الذي يمارس المبادرة، والمبادرة احيانا من زحمة العمل ومن كثرته كل جزء من اجزاء العمل عليه مسؤول ويحاول ان يحسن عمله ويحسن اداءه. ماذا يحدث عندئذ؟ ما في احد يفكر كيف نبادر لفرص جديدة ولأسواق جديدة ولمعاني جديدة ولأنشطة غير عادية. من الذي سيبادر إذا كل واحد مشغول وغرقان بشغله؟ الحل الوحيد أن يكون عندي قائد مو غرقان بالشغل، بالشغل اليومي، قائد شغله يتفلسف، شغله يتمشى، شغله كنا مو قاعد يسوي شيء. هذا شكله أي يسولف مع الموظفين، يسولف مع الزباين، يسولف وكل شوية يطرح فكرة، كل شوية يطرح نظرية، كل شوية يطرح مبدأ، كل شوية فرصة. هذه المبادرة. أما إذا كان الإنسان غرقان بالشغل، لا هو ولا أي واحد معاه سيستطيع أن يبادر لفتح آفاق جديدة من العمل. لكن مهم جدا أنت كقائد ألا تغرق في العمل اليومي، لأنك ستفقد القدرة على المبادرة الفعالة. مبدأ السادس هو التكامل. أنا في تأملي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ظاهرة غريبة جدا. أبرز اثنين كانوا يديرون الدولة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يديرون الدعوة والدولة، هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. في التأمل العميق في شخصية الرجلين اختلاف جذري، القدرة على جمع هذه المتناقضات وتفعيلها نحو الهدف هي إحدى الصفات القيمة عند القائد. النبي صلى الله عليه وسلم قدر يشغل الرجلين مع بعض وقدر ينتج انتاج غير عادي منهما، بل وصل الى اكثر من هذا. قولة يمكن كثير من الناس ما يعرفونها، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر، يقول ان اتفقتما لم اختلف عليكما. اذا انتوا الاثنين اتفقتوا على شيء انا ما راح اخالفكم. التكامل خلاصته ومعناه ان تستطيع ان تجعل من معك على تناقض شخصياتهم، على تناقض اهتماماتهم وطبائعهم، تجعلهم كلهم يشتركون في الهدف. طبعا هذا لن يعني انهم بالضرورة سيحبون بعض او يحبون ان يعملوا مع بعض، هذه قضية قد لا تصل اليها في سنة او سنتين، تحتاج وقت طويل. لكن الاهم من هذا ان يكون هناك اشتراك وايمان بالهدف. واذا تقعد مع هذا وتقعد مع هذا كلاهما يقول لك هذا هدفنا، ما في اختلاف في الهدف، وهذه مبادئنا، ما في اختلاف المبادئ، بس اساليبنا قد تختلف وطرقنا وشدتنا وليننا ودقتنا ومرونتنا تختلف. ما في مشكلة. القائد الفعال هو الذي لا يسمح للناس ان يتصادموا بسبب اختلافات هذه القضايا الجزئية، لان دائما يذكرهم ان هناك شيء اهم واكبر وهو هدف مشترك، ويجعلهم يتعايشون ويعيشون هذا الهدف المشترك. النقطة السابعة هي المصداقية. مصداقية العالية، ليست مصداقية عادية وإنما مصداقية عالية. مرة أخرى، أصل المصداقية الذي ذكرته سابقا وهو قضية الصدق مع النفس ومع الآخرين، والأهم من هذا هو الصدق مع الله، صدق مع مبادئك. هذه المعاني العالية لقضية المصداقية.